هذا يقول أحسن الله إليك كيف التوبة من غيبة الناس؟ الجواب: التوبة من غيبة الناس شروطها كشروط التوبة من الذنوب جميعا التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي ثلاثة: أحدها الإقلاع عن الذنب وهو هنا الغيبة، والثاني الندم عليه، والثالث العزم على عدم العودة إليه. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صحت هذه التوبة. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الإخلاص، وهذا شرط في كل عبادة يذكره الفقهاء باسم الإسلام أو باسم النية تارة، فإنهم يعدون الشروط التي تكون لكل عبادة، وربما قالوا الإسلام وربما قالوا النية والعقل والتمييز، فلا تحتاج إلى عد جديد. وإذا عد رابعا للإيضاح كان ذلك سائغا. وزاد بعضهم خامسا وهو وقوعها في زمانها، أي قبل خروج الشمس من مغربها، وفي كونه شرط نظر، ولكنه وقت لمحل هذه العبادة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى بما يتحقق به الندم على هذه العبادة، هل يكفي فيه وجود ذلك المعنى في قلبه أم لا بد من إظهار ما يدل عليه كتحلله، بأن يتحلل من اغتابه فيصل إليه ويقول إني قد اغتبتك فأحلني من ذلك الذنب وأبحني، على قولين: أصحهما والله أعلم أنه لا يشترط طلب الإباحة والتحليل، بل يستغفر الإنسان له ويدعو له، وإذا أمكن أن يذكره بخير في المجالس التي وقع فيها بسوء كان ذلك هو الواجب. وقد اختار هذا جماعة من المحققين، منهم أبو يعلى الفراء وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.